أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ونحن في أول يوم من السنة الهجرية، هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد أفضى إلى ربه صلى الله عليه وسلم بعد ما يبلغ هذه الأمانة، رب العالمين: الناس وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رب العالمين يبعث في عمره 40 سنة، 23 عام كانت كلها جهد وتضحية في سبيل تبليغ رسالة رب العالمين. إزوايا رب العالمين، إزوايا. أربع من الناس وكان الخل اللي توري في كل حد الشد خلد، ولكن لش. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والقرآن يعالج بطريق الأولى من رسول صلى الله عليه وسلم، يعني حد وضيط من باب أولى، هذا المقصود. وما جعلنا لبشر من قبلك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. تأتي القاعدة العامة: كل نفس ذائقة الموت. في سورة الرحمن أغنين: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعزم مارو الآية من سورة الفرقان: وعمر الإنسان عبارة عن تعاقب الليل والنهار، ونحن في عد تنازلي، بل كل مخلوق إلا يزول الفناء إلا في عد تنازلي، لا بد تسجن وس أدف ناديس، ولكنه في سلسلة. أربع عامين بينا في القرآن هذه المراحل. لم يكن شيئا مذكورا بنادم، لم يكن شيئا مذكورا. من بعد عن دبيين المراحل الجنينية عديس ممس، من بعد عن دبيين المرحلة الخطيرة دي التوني لك رديس، من بعد مرحلة المقابر، من بعد البعث والخلود، لكي نكون على بينة من أمرنا. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، فإن خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. لاحظ: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. أجل مسمى في الأرحام، وأجل مسمى في الدنيا، لن معينين مسمى معروف عند الله سبحانه وتعالى. ونقر في الأرحام إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم يتبلغ أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. إلا وسر بالعامية السواد إلى الأشد، إلى التمام، 30-40 عام أموني. إلى وسر التوى طبعا موت السواد من العمر، ومنكم من يتوفى. إلى وسر يتعدى هذا العمر الأشد بكثير، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إمارو إلى وسر يتخمم في هذا، في هذه القضية، في هذه المسألة، يتفكر، يتوجد إلى وسي نتد الأنعام في هذه المسألة كيف كيف أنو شق المثال العيدة زعلوك لش منش غير سيقضع نخزر الأنعام نخزر أفرش توين يعني الطنوبيلات التوي الطنوبيل ما لا يزول يبين ما لا يزول لا يزول الأغرس بعد أغرس بات تتفوت ولكن هل القنوس مثال أشقوس وقال أجروا بعضهم مجموعة نفرش قال جماعة فكرت بسكتة خمت أزغط الوقت وقد قد وفرش توين زوان الأغرس حتى كي نزوم إلى نفس المصير هجتي قنشرة هجتي قد احتجاج هجتي ثورة أتلقيت ليش سبحان الله العظيم وتخمن قاع إلا ديني لي توامسني لتكمل الشاز ديال للتحاول لي تتلس أيوة تنخاطر تخزر من قنواس قن وفرش قال الباب النقل الجدود النقل الوقت قد قد العيدة زعلوك توين الورس يلا هنجتي قن نشرع بشكل نتفادى هذا نفس المصير تلقيت لش أنعام أربع عامين سخرت جوليس غرائز يولي بنادم ولكن يغول بمدن تعشن أمون خزر يوميا شين أسكوسو أسكوس يقدع أربع عامين ليفتح يقول أسكوس ده جديد بس أسكوسو يقدع من الشميل نقدع عن الأخرت كل يقل السجنة هذه سرسيون جميل صدي فكر من نشتفين من أترابه بمعنى العمرس النغودونس النغوجارس أربع عامين كل يويتني الأخرت ونحن صائرون إلى ما صاروا إليه. هل لك أن تخمم مغلش ما بعد الموت هذا الفطامور ثاني ما نغدي فقدين الناس وهو مصير كل إنسان لأن ليت لازم تورو كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت عندكم 400 نش تفصيلات وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وكان تمتن نهاية أمرك لهان الحال ولكن بدل بعد ومني وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أربعين في القرآن يتشى نغض منشي لا نستقطع عن العمر بلا ما نضيع سيس ولو ثانية وانت في القرآن لا تضيعوا أوقاتكم وانت فون عبارته ولكن مشي إن القرآن يعالج الأمور من جذورها أغنسي يقول في كنشرة دقيق جدا أغنيني لا يغتب بعضكم بعضا نعم بس هنكم من أغنيني والسولت ولي لاند زيد قاع مهما يكون والسلت ولي لاند زيد لان بتا دين دلغو لجيس سبي لجيس الغيبة ولكنه كلام زائد او نسلها في القرآن او نسلها في ضس بكري باش كتتشمي لا قيام الليل أو نسلها أدعب لا تخشعون في صلاتكم أغني رب العالمين في سورة المؤمنون أغني سول في المؤمنون أغني سول في عباد الرحمن أغني سول عن الصالحين من أهل الكتاب أغنيني قاعون الأصناف معرضون عن اللغو ينشنين أنشق المثال يقن المعلم يسيس دي قن الصلاة دجيت المحل السامز وارا بدي حكايات في قن الصلاة سيني قن الصلاة تغدى ملتزم يحرص يقود يا ربي ثقة قافز ما معنى معنى اللي قرس كون أوني هكذا الأسلوب في القرآن أبا من ما غنينا سورة المؤمنون هذه صفاتهم ينشني ما غنينا عباد الرحمن هذه صفاتهم ينشني ما غنينا الصالحين من أهل الكتاب شبه تغتجا إنشني. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون ديد منايو الذين هم في صلاتهم خاشعون سبت تخشعن والذين هم عن اللغو معرضون. مش كبعمي عن جتن مرت أو العمر أو نسان أو الدقائق يقارن يجب عليكم أن تقبلوا على كلامي وتعرضوا عن اللغو خلال 24 ساعة بل بعد معرض عن اللغو مقبل على الآيات. واللغو دبت أنت كل كلام لا يصدر عن تفكير السوء وبرك كل كلام لا يعتد به كلام فارغ السوء وبرك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وسنرى أن هذا اللغو يعني اسماني الأصل انت اسماني بعد ما نعزمت نطور الليل في سورة الملك قل هو الذي أنشأ لكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أغني كذلك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني أون أسليو نتا هذه الجبلة يتسلى أن اللان لجلس الفايدة أن يتسلى أن اللان يفيده. أخطر شيء في الإنسان دين طمزخت. وسنرى في سورة القصص وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إن الصالحين من أهل الكتاب أن نعزم الليل في سياقها في سورة القصص ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب دين اليهود والنصارى أهل الكتاب آتيناهم الكتاب من قبله من قبل القرآن هم به يؤمنون. تمن الإنجيل تمن كذلك التوراة الغير محرفة سدس القرآن لقنت موافق لحقنا في التوراة والإنجيل وفنت في القرآن. وإذا يتلى عليهم من التعزمة القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله من قبل القرآن إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. صبرنا على الأذى إلى وسسنيني كيف هتبع القرآن تجم الكتب لهم فيصبرون على هذا الأذى ترا تشتم تستحدث ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. خاطر بتقارن مشرك الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. سولت وبرك قاعد سبانهم سولت بشكوا القرآن ولتعودي هذا عاد غير تشويش مش مدن وسنتوضي مدن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طبعا تبين هناك معادلة يقول حد معرض عن اللغو وستسلي اللغو أدي عاد مستعد لسماع الحق الموجود في القرآن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لحظة انتوني المعادلة يقول حد معرض عن اللغو أدي عاد مقبل على الحق إلا رب العالمين جيت في هذا القرآن. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إمار كل يقول سجنة إلا مقبل على الآيات معرض عن اللغو النقد العكس. ممكن يكون حد أشين شن خطية الله ولا تريحة في مجلس الله، ولكن تريح مع إيمانس، تريح مع إيمانس، أي نريحني بلا الذكر بلا القرآن. هناك حديث النفس لديني جنوال داخلي، وني كذلك اللغو يجب أن يكون هناك ذكر ويكون هناك قرآن، وأدعى هناك كذلك مجالس لذلك وتقيم وحدس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وإن خطاب وإن التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم من الستين. اصبر نفسك مع الذين، هذا على غرنا مجالس نتريح نتصابر فيها، وإلا الشيطان إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يقول حد الله ويتريح مع ايتم سلم لا يتعاون معهم، هذا عاد من نصيب الشيطان. أما شيء إلا يعني يكت النعش نفريش أدف صرعفت، هذا عاد من نصيب الذئب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم من الغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أما كذلك شيء نشك تسلق قل مذيع تسلق قل بوست أن خذلك خزر اكتششت حتى كيد معسل، ولكن من ورائي الزجاج فقط يعني بلاد ميزم أدي عسي مزدوء حدي بتلي تسلى بتلي يخزر. في نفس السورة في سورة المؤمنون أرضي برب العالمين أو قضية يعني السمع والبصر وأهميتها على الإنسان. أن يعود ليتي نعزم طورو في سورة الملك، وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. في سورة المؤمنون أن يعود أن يجد ذكر في هذه الحقيقة، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ديما أربعة مني بدأ بالسمع، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الآية رقم 78 وخصت يدول من بعد أن نخزرون إعجاز نفس الرقم يعني الآية 78 من سورة النحل، نفس الآية التعاوذ رب العالمين في سورة النحل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نفس الرقم سورة المؤمنون الآية 78 سورة النحل في نفس الرقم الآية 78. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لاحظ لا تعلمون شيئا، مارو أو العلم كيف يكتسب؟ يكتسب بالسمع وكذلك بالبصر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والقنوات أسل لدور قاب لعد تصب في الأفئدة، مارو ورجي من صوتك نحط عند الشمكة طابل شغل يعني نحصر عزامة كرموني انت بلادم قعنا دي سل قعنا دي خزر. هو علم إمار بتا كان خزر بتا كان تسلة. أنا غنسل كله له أثر في المدى القريب والبعيد في حياتنا. ملك أنا نعرض عن الكلام الفارغ، نقبل على الآيات أو نسلوك على غرس تأثير في حياتنا. رب العالمين توفقنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لاحظ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. ليتنا أزمن طورو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يذكرون ويتفكرون ديما عملية مستمرة. قلت بالدين ديما يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ضوضني إلى نتيجة: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. أذك من مارو في سورة النحل يعني جملة من هاته الآيات اللي كانوا نجمة نرقب: والله جعلكم من بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعلكم من الجبال أكنانا وجعلكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا شيئا واثنين في عون العلم واثنين في عون التوجيه، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. هم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. مباشرة السياق غناوي لخرت: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. إمام ربعنا نسيه في الزمن كذلك في الآخرة. قبل ما نعود لخرت بقالنا الدونيت بالنسبة للآخرة يوم أو بعض يوم نشين يمارو في الواقع يقول حد ولي قدير أن معالت كل مجهود إيه لازدنا ودوازدنا ويقول نصبه بوسن هامي. لماذا؟ سؤال هامي تجمعوني أو غير مجاوبا هامي معالت داود تجد كل وسيلة ولحية مسألة بسيطة جدا بشكل عاد نرنيس بسكيتال عمر يعني انت والبن غموني انت العمر بيد الله انت بعد قامك وشغم عمر استغلت. اما الشيخ سمنش قبل ما دي فريرس قبل ما دي قلع مدنا والخبر السنة تقضى الفرصة وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا لحظ أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. خمس وشهاش العمر والتعزيم ذي رسالتك باش كتفهم قد بتن معنا العمر يقين حد ولزق القرآن تبين ناس دوني تنبت من عاش باش يقين حد من الله مع القرآن الدرقة والسنة تقارن لخلت لتقرب عنده الفارق الشقي تبين الشيطان تبين الصديق يا من عاش بالصح السعيد يرقب سنة معلة يعني بين عشة وضحاها ويدق الغرس نيا هذا زوي إلى مقبرة من مقابر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا مش اسني قل مثال باش كتفهم قد حقيقة الحياة الدنيا. رب العالمين خالق الكون انت تشغل المثال كيف هذا المثال الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء سورة الكهف فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كذلك أبعامي تبين يعني توافق أنيلا في الكون وأنيلا في القرآن. كلمة يوم مفردة منش اخترات أبعامي نعوتت في القرآن كلمة يوم مفردة في القرآن النف أبعامي ذكرت بعدد أيام السنة 365 مرة. كذلك كلمة شهر مفردة في القرآن أبو العامين عودت بنفسي عدد الشهور في السنة بمعنى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أن في كلمة شهر مفرد تعود القرآن 12 مرة بعدد شهور السنة كذلك كلمة يوم مفردة تعاود القرآن 365 مرة بعدد أيام السنة. أنه يوم القيامة أبا مشانغ وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. يعني مشانغ المثال الحياة الدنيا بالدورة النباتية شان يقل نبات الشر مصح أبا عامين وغنيوش الأطوار التي يمر عليها هذا النبات وشان نهاية فأصبح هشيما تدروه الرياح. يعني إشارة إلى السرعة في الزوال. أتسول الأشقياء يوم القيامة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أو كلمة لبثتم أتنف في القرآن سواء في أصحاب الكهف، قال قائل منهم كم لبثتم، لبثتم مش تقيم، قال لبثنا يوما أو بعض يوم. لاحظ كلمة يوم أو بعض يوم، بعد ما بعد في النهاية الحقيقة أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، أو كالذي مر على قرية وهو خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت، قال لبثت يوم أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. لاحظ 300 عام، 100 عام، 70 عام. سيدنا نوح وجار 950 عام، و 950 عام في دعوته فقط، أقدى يوم أو بعض يوم. بل أجار من مشاهد يوم القيامة، يعني خزرت أنت عاد تبيس الدنيت ودون وموني، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون لحد ما لبثوا غير ساعة. خاطر شامي اللي استقبلت أنت بتا الخلود يقنوس هذه بدا لاش خساقدها. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، كمل لابثين فيها أحقابا، حقبة من الزمن لسجن عذاب معين، هذه قليل عذاب إني أديني نخلص ما أدنفع، فيتجدد عذاب آخر يقنوا يقلوا نخلفنا عذاب حقبة يستنربي منش طلس، حقب تتجدد ولا تنتهي أبدا. مقابل ماذا؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، سؤال عن السنين، جاوب منش سكوس تقيم التمر، الجواب يأتي بالأيام، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ديما يوم أو بعض يوم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أندو إلى موضوع اللغو في سورة الفرقان، لأن أبا عامين شنرد يعني صفات المؤمنون في سورة المؤمنون، إننا الذين هو الذين هم عن اللغو معرضون في سورة القصص الصالحين من أهل الكتاب، في سورة الفرقان غنسيول عن عباد الرحمن إننو أنغننو أنغننو عباد الرحمن. لاحظ وعباد الرحمن كيف صفاتهم، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أو السلامة تفنى الشيء يوم القيامة. سورة الواقعة لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سورة مريم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم فيها ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. سورة النبأ لا يسمعون فيها لغوا كما ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. سورة الطور يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، صفات كلها في الجنة. سورة الغاشية لا تسمع فيها لاغية، أرجب عن المقابلة في بداية الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. في سورة الفرقان عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لاحظ في سورة القصص، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أما في الجنة أصلا نجلس اللغو، لا تسمع فيها الأغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون لشقع. أما الدنيا ممكن أدملق مع اللغو، ولكن يعرضون عنه. يمكن أدملق مع اللغو يمرون مر الكرام، وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما معنى كراما؟ بمعنى لا يتأثرون، لا يتأثرون بهذا اللغو، لا يعتدون به السيبا. أما الشيء لا، ربما يصفنغ الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ترين الأعمال أبلد مولبت يجوك العمل بشي لا يتأثرون به. أما شيء سيدنا يوسف، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ثم عاد يتأثرون بالموعظة ويتأثرون بالآية، تأثر سؤال رب العالمين، تأثرون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. همي اسبقت، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ما منش لغنا اللغو في حياتنا، منش نتنظرون عمر قاع أتنصدع في اللغو. أدعى الشيء يوم القيامة نتنفعون العمر، أو لم نعمركم من العمر ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نبدأ في الحصة نعزم الله من سورة الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. ندوني لن تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يبتى ليكون للعالمين نذيرا. نذير تولها العمر وطرس العمر وطرس اللحظات هامل زي جنواس. فإذا نقر في الناقور أموني، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. لمن يقول لن يعني سقط العمر صموني سبهللا وليبت في منس. أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا. هون الضجر يا المدثر قم فأنذر. فإذا نقر في الناقور ما سنتسليتوني الأستاذ المعلم متقل الحس الامتحان. هذه الجامون يجمع الأوراق، أستاذ مازال ما كملتش، أستو أنت راموس تتسفوس يا ربي يصدقوا ونصفر سين خلاص. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. لقطة اللحظة الحاسمة، لحظة المغادرة، يقدر الامتحان خلاص. وشارج دجال وشارج دقاس سخرج كل الكون في خدمتك تقيم دي مش تعبر يعني يقصر. لا يقرب ينتقل صديق الدوي النيت اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. غفلة، كيف هاتي الغفلة؟ ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. تمنى استقوى من الاندفيرانس، الاندفيرانس قل حد يسمى تسول مع سويل لي مع الشقع اندفيران ربع مستوى معنا ونلي ديني قاع أنبت هذا القرآن لا يعنينا أنبته لقنيد ربع مننا للعالمين نذيرا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله بتلس الجمع ينظرون بما ينتظرون يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد أندول أنج محاولة استدراك أو نرد قال استدراك رطرباش قال رطرباش بامتحانة فنعمل غير الذي كنا نعمل لش قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم يعض الظالم على يديه العيد تغزفس يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الرسول صلى الله عليه وسلم دقواس بتيتو بتجا ضجير من نشتعون بالمناسبة نسيول في الزمن كمحور عام او نضجير بتكن تجديس بتيتو تجديس النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كان سكد عاون ضجير ان حبيتو سكد اجنس قائم لله هامي خاطرش اعرض عن اللغو قد يوفر الوقت مار يا ايها المزمن قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ترتيل القرآن في سياق قيام الليل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أقدمت سورة النف أبعى من شهدس إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وتقدموا أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا ما تقدموا لأنفسكم تجدوها عند الله إذن من شاء الله أنصح المسارنا بحيث إلا ونقبل قن حد أن يضيع ثانية من هذا العمر أما شو لنشن أن تكون محاولة إلا وصن تضيع ولو ثانية قن حد خاطر شهامي سواء العمر لكان نقرر مصيرنا الأبدي خاطي دورا تحققت والأشقياء يوم القيامة كلهم قاع أتمنى نذول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد إبتا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك الذين تقدمت صفاتهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما يا ساءت مستقرا ومقاما لأن جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما أن حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا وتب علينا